تكلمنا عن شبهات الأشاعرة في مسألة الاستواء، عندهم شبهة أخرى في مسألة من أهمية المكان. ونصوص المعية، يعني هم أخذوا نصوص المعية للرد على من أخذ بنصوص الاستواء على العرش. فقالوا كل نصوص التي جاءت على المعية إما أن تؤول، فيعني إما أن تأخذ على ظاهرها، وهذا معناه أن الله في كل مكان كما قلتم، أو أنتم تفرون من هذا فتقولون لا هي مؤولة بأن المعية معية علم مع إثبات الرحمن عرش استوى، لكن هم يلزموننا إلزاما آخر، يقولون إن قلتم بأن، وهذا كلام جويني، قلتم أن المعية هنا معية بالعلم، قلنا هذا تأويل، ولا ترد علينا تأويلنا أن الاستواء بمعنى الغلبة، بمعنى الغلبة. وعندنا الأدلة كثيرة المثبتة للمعية، والأدلة أكثر في المثبتة للثبوت على العرش. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ولقد خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وهم سامن الغب، قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء على العرش ثابت في الكتاب وبالسنة، والله فوق العرش على ما أنتم عليه. أيضا جاءت أدلة كثيرة بإثبات المعية، جاءت أدلة كثيرة بإثبات المعية، وهذه صراحة إن دلت على أن الله تعالى وهو على العرش معكم حيثما كنتم. وأدلة المعية أدلة عامة وأدلة خاصة، كما سنبين عند أهل السنة والجماعة كيف يؤمنون بمثل هذا. قال الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. طبعا صدر الباب بالعلم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات، ثم قال إن الله بكل شيء عليم. وأيضا في قوله تعالى والذي خلق سبع سماوات والذي خلق سماوات الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وأما الأحاديث تصرحت بالمعية كثيرة جدا، قال الله تعالى اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وقال إن الله مع المتقين، وقال قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والذين جاهدوا فينا يهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثالثا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال لا تخاف إني معكما أسمع وأرى. كل هذه المعية ثابتة، وهذه ثبات أو ثبوت هذه المعية ألزمون بها. ولذلك الجويني كما قلت هو أبرع من قال بذلك، قال إن أثبتتم أن الله على العرش أيضا أثبتتم المعية، يعني أنتم تقولون بظاهر حديث الرحمن عرش استوى، إذن ونحن نقول هو معكم أينما كنتم، أنتم قلتم معناها معكم بالعلم، إذن يلزمكم ألا تردوا تأويلنا على حمل الاستواء على القهر والغلبة. وهذا الذي قاله أيضا أبو سعيد النيسابوري، قال الطريق في الجواب معهم يعني أهل السنة والجماعة أن نعارضهم بآيات تخالف ظواهرها، ظواهر هذه الآيات المثبتة للعلو، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ورابعهم، كانهم يلزموننا أولتم فنؤول، ولا عتب على ذلك في هذا الباب. أولا قبلها أن نقول الرحمن على عرش استوى، نعم نثبت استواء الله جل وعلا على عرش، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فوق السماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذا مهم جدا في هذا الباب. فنثبت العلو، فهذا أول شيء، إثبات العلو إثباتا صحيحا في هذا الباب بالأدلة الكثيرة لإثبات العلو كما قلنا من الكتاب والسنة ومن الفطرة بأن الله فوق العرش واستوى عليه. ثم ننظر في مسألة المعية، نقول العرب تقول المعية على حقيقتها ليست مؤولة معية العلم، نعم العلماء قالوا بإجماع، المفسرين قالوا في قوله ألم ترى أن الله عز وجل في الأرض إن الله كل شيء عليم، قالوا ابتدأ بالعلم وختمها بالعلم، إذا يقصد به هو معكم بالعلم، وفي قوله هو معكم أينما كنتم قال الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. نقل ابن كثير الإجماع على ذلك، فإثبات فوقية الله على استواء الله على العرش إثبات تام، وهذه هذا العلو لا ينتفي مع قوله وهو معكم أينما كنتم، لأن العرب تقول في حقيقة الأمر أن المعية لا تستلزم المخالطة، المعية تستلزم المصاحبة لا المخالطة والممازجة. ما زلت تقول سرت والقمر، فتكون هنا المعية المقصود بها كما قلنا الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة، وإلا فقد جاءت آيات كثيرة تثبت المعية بلا ممازجة وبلا مخالطة، فقط مطلق المصاحبة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ما في مصاحبة، هناك مصاحبة دون ممازجة. أيضا في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، نفس الأمر المسألة على المصاحبة. وقد قال الله تعالى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع هو لا ممازجة، هو مطلق المصاحبة. كما قلت إذا قال سرت والقمر، وهذا ظاهر جدا، القمر فوقه ومعه حيث مسار يسير، فتكون هنا المعية مطلق المصاحبة ولا يلزمها المخالطة والممازجة والمماسة. وهم يقولون بهذا, يقولون إذا قلتم بأنها معية إذن تستلزم المخالطة والممازجة. أولتم وقلتم بالعلم, قلنا إذن الاستواء بالغلبة حتى لا تكون المماسة والممازجة للاستواء العرش. ورد عليهم في ذلك كما قلنا بأن المعية هنا معية لا تستلزم الممازجة ولا المصاحبة. لذلك قلنا حقيقة الأمر أنها إحاطة بالسمع والبصر والقدرة, السمع والبصر والقدرة. وأما المعية وتقسيم المعية فالحق أن نقول, والمعية في نظر العلماء أهل السنة والجماعة معيتان, معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة شاملة جميع الخلق قاطبة, وهي المعية التي فيها الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة. ألم ترى أن الله أعلم ما في السماوات وما في الأرض, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وفي قوله هو معكم أينما كنتم, وفي قول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ومقتضى هذه المعية هي الإحاطة قدرة وسمعا وبصرا, بأن الله أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء سمعا وبصرا وأحاط بكل شيء قدرة. وأما المعية الخاصة هذه المعية التي جاءت للتأييد والنصرة والتوفيق والتسديد, وهذه أخص من المعية الأولى. لأن هذه معية التأييد, معية التوفيق, معية يعني نصرة. قال الله تعالى عندما قالوا ربنا إننا نخاف أي يفرط علينا أو أي يطغى, قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى, إنني معكما. هنا الإحاطة طبعا الأولى وهي السمع البصر والإحاطة العلمية والقدرة, معكما أسمع يعني وفقكما وأنصركما, كما قالوا إن المضرون قال كلا إن معي ربي سيهدين, قال تحزن إن الله معنا. فانظر هنا هذه المعية من التوفيق والتسديد ونصرة. لما قال كلا إن معي ربي سيهدين, الله جل وعلا قال فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر, إنني معكما أسمع وأرى, فلم يصب إليهم بأي مكروه. لما قال تحسين إن الله معنا أنزل الله سكنته عليه وهذه بجنود لم تروها, وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كانت هذه المعية معية خاصة, هذه المعية معية خاصة. وأصل ذلك كما قلنا هو أصل ذلك بأن المعية التي هي معية الإحاطة لا يستطيعون أن يقولوا بأنها مؤولة. قلنا بأنها إحاطة للسمع والبصر والعلم ولا تكون, وهي مطلق المصاحبة دون المماس والممازجة. والمعيات الخاصة فيها زيادة بعد الإحاطة والاطلاع أو الإحاطة سمع وبصر وقدرة, فيها النصرة والتوفيق والتسديد والتأييد. وهذا الذي لم يصل إليه الأشاعرة, لم يفقهوه, لم يفهموه, لأنهم حكموا العقول ونظروا للنظر فقدموه على الأثر. ولو كانوا يتحررون من ذلك ومن الهوى ومن العقول الغير تابعة للأثر لكان الأمر يختلف عندهم. فإن الأثار قد ثبتت, وإن الآيات قد ثبتت, ونحن مع الآيات حيث دارت. حينما قال أنه على العرش قلنا هو على العرش, حينما قال هو معكم ففي سياق الآيات مفسر أنه معكم سمعا وبصرا وقدرة، وحينما قال بأن المعية فيها أن هناك معية لمن احتاجها وكان من أولياء الله، فلا قلنا أنها معية فوق المعية الأولى فوق الاحتياط فوق الإحاطة، بل هي معية النصرة والتأييد والتوفيق. وكلام الجويني هنا مردود لا غير مقبول، لا نقول نثبت الاستواء ونثبت أيضا المعية ولا نؤولها، هي حقيقة معية الإحاطة كما قال ابن كثير بالإجماع، وعلمه في كل مكان قول مالك في هذا الباب. وأيضا هناك المعية الأخرى وهي معية التوفيق والتسديد والنصرة لله جل في علاه. لكم بذلك قد أنهينا على الشبه التي تمسكوا بها في مسألة العلو، وكان آخر النفس معهم في هذا الباب هو أنهم قالوا كيف تقولون بالاستواء على العرش وكيف تقولون أنه معهم حيثما كانوا. قلنا الأمر يسير، هو معهم بعلمي وأحاطتي وقدرتي وسمعي وبصري في هذا الباب، مع أنه على العرش قد استوى سبحانه جل في علاه. نعم. نقف عند هذه وننتقل للنقطة التي بعدها أيضا ردا على الأشاعرة بإذن الله في الدرس القادم. أما بالنسبة لشعب الإمام فسامحوني، يعني ممكن نصر فيه لأننا نتوقف عن درس قد يعني أكرمنا الله به.